قربها لو يوم قال لو ترى ما لك أمل في قربها لو يوم أبعد وجنب دربها وهذا هو المكسوب هذا هو المكسوب قلت ربي ملك أمل في قربها لو يوم بعد وجنب دربها وهذا هو المكسوب قالوا ترى مالك أمل في قربها لو يوم أبعد وجنب دربها هذا هو المقسوم قلت اتركوني واسكتوا خلوا العتاب واللوم قلت اتركوني واسكتوا خلوا العتاب واللوم قدني غريك تفبحها طويل واسع وهموم قلت انقتلني حبها حسبي تقول مرحوم قالوا ترى في حبها طويل واسع وهموم قلت انقتلني حبها حسبي تقول مرحوم قالوا لغيرك حبها من تبها مهزوم قالوا غيرك حبها من تبها ملزوم قلت العفو يا عدلي ننسى لذيذ النوم كانوا ترى ملك أمل في قربها لو يوم أبعد وجنب دربها هذا هو المكسوم قلت اتركوني اتركوني واسكتوا خلوا العتاب اللوم قدني غريك تفضحها